فيها بإذن ربهم

جميل يا حاج والله. يا سيدي يا سيدي نعم يا سيدي الله I'm ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. لا Thank you. أملك. الله أكبر. من قبل أن يأتي وينفقوا مما رزقناهم يا دكتور استاذ عظيم. الله الله الله السماوات والأرض. ما هو أكبر يا حاج يا مهندس. يعني عبد الجليل يا مولانا. الله أكبر. وأنزل من السماء زمن يا مولانا. يا حل وسخر لكم من الشيخ. Thank you. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قل إنهن أضللن كثيرا من الناس أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. ومن عصاني فإنك غفور. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Oh.

ولوالدي وللمؤمنين ثم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Oh,